وقفات مع القرآن العظيم. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. معنى هذه الآيات أن هذا الرجل قال لقومه والرسل جميعا إني آمنت بربكم فاسمعوا كلامي واشهدوا لي عند الله. فعند ذلك وثب عليه قومه فقتلوه، فقيل قتل رميا بالحجارة، وقيل وطيا بالأقدام، وقيل حفرا بالأرض. فعند ذلك تقبل الله روحه فقال له أدخل الجنة. فقال هذا الرجل بعد دخوله للجنة يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي وجعلني من عباده المكرمين، وهو إيماني بالله. فليتهم يؤمنوا كما آمنت لأجل أن يحصلوا على الكرامة كما أكرمني الله. في هذه الآيات العديد من التدبرات. أولا فيها الصدع بالإيمان، ولهذا قال إني آمنت، فأتى بحرف التوكيد إن ثم بياء التخصيص فقال إني، ثم بالفعل اسمعون وهو الذي يدل على السماع مما يدل على صدعه بالحق وعلى صدعه بالإيمان. ثانيا استعماله للفظ الربوبية إني آمنت بربكم، أيضا هو هنا يستعمل الدعوة ويلفت انتباههم إلى أن الذي يربي أجسادكم ويربيكم بالنعم هو أولى بأن تعبدوه وأن تلتجئوا إليه وأن تدعوه وأن تعتمدوا عليه. ثالثا أبدع هذا الداعية في المقدمات والنتائج، فبعد أن ذكر حثه على اتباع الرسل ثم ذكر تفنيده للشرك ودلالته على التوحيد، عند ذلك أتى بالنتيجة فقال إني آمنت بربكم. يعني الذي يمشي على هذا التسلسل لابد أن يقوده هذا التفكر إلى الإيمان، ولهذا قال إني آمنت بربكم. فجمع رحمه الله بين الدليل والنتيجة. رابعا من الفوائد أن الله لم يذكر ماذا فعل به قومه، وإنما ذكر أهم القضايا عند الإنسان المؤمن وهو دخول الجنة، ولهذا طوى الله قتلهم وطريقة قتلهم وذكر الله غايته وإدخاله للجنة حتى تتحفز الأذهان إلى الدعوة. ويذكر هنا ابن عاشور رحمه الله أن الله لم يذكر قضية قتل قومه له لئلا يطمع المشركون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا من الفوائد قوله قيل ادخل الجنة، هذا الفعل مبني للمجهول ليدل على كثرة القائلين له ادخل الجنة من الملائكة، فهذا الرجل استقبلته الملائكة استقبال الوفود واستقبال الملوك وقالوا له ادخل الجنة. فيه نصح هذا الرجل لقومه حيا وميتا، ولهذا تمنى لهم الخير وهو في بحبوحة الجنة فقال يا ليت، وهو لفظ تمني، ونسب القوم إلى نفسه فقال يا ليت قومي، فأتى بياء النسبة التي تدل على الانتساب، فهو يعتبرهم إلى الآن قومه، ولهذا هو حريص عليهم ومشفق عليهم. ومن الفوائد أيضا أن هذا الرجل نصر رسلا ثم صبر على قومه ثم صبر على عداوتهم ثم قتل، ومع هذا قال بما غفر لي ربي، وهذا دليل على حاجة المؤمن للمغفرة للخطايا والذنوب، كما أنه دليل على جهل الإنسان وظلمه مهما بلغ في قضايا الإيمان فهو محتاج لمغفرة الله. ويؤيده كثير من أحاديث السنة التي فيها الوصاية بطلب المغفرة، فقد طلب فيها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء فاختار له اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أيضا من الفوائد لما جمع هذا الرجل بين مغفرة الذنوب والإكرام فقال بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، دليل على أن الذنوب تحجب إكرام الله، فعلى قدر ما عند الإنسان من الخطايا والذنوب ويعفو الله عن كثير يكون حجبه عن إكرام الله له. قول الداعية بما غفر لي ربي هذا نوع من الربوبية خاص لأهل الإيمان، فإن ربوبية الله لأهل الإيمان تقتضي أن يمد قلوبهم بغذاء من عنده، وهو أن يفتح على قلوبهم بالعلم به وأن يغفر ذنوبهم، ولهذا قال بما غفر لي ربي، فأتى باسم الربوبية الذي يناسب هذا الموضوع.